حدیث 1050 جوی حدیث در مدیار بد مروبش قصد پارت خو پیج بکت پیج بکت یا درست نین. عن المغیرة بن شعبت رضی الله عنه قال قال النبی صلی الله علیه وسلم ان الله حرم عليكم هنديك خديه افتشت تل سرويت حرام كني عقوق الامهات هين نخشي بو ديت خوشي بكن تنجيل جل ونكن حقي وان برزا بكن ووأد البنات وهين كي تخوب صاخب بشرا ومنع وهين او حقت كتي نسر ومنع بكن وادونك وهات وهين بجنا عالمي تشتي بينا وحقي بينا او حقي نحقي وبتا هن طلبه وي تشتي بكن هن الوي تشتي بجارن او تشتي نحق وابتن وكره لكم وخد تعالى نبيا يبوا افتشتته قيل هوتا قوتن وقال افلان كسي هو قوتن يعني هر اخفتنك بيتا قوهتا تنقل بكي وكثرة السؤال كثرة يعني جلك السؤال بحسي بالسيارة ملو بزيدي حدي بالسيارة بكت اش حدي معقول بداريخة بيها وجاي واضاعة المال ويا ديجك ابيا خود تعالى نبتن هن طارد خو فيج بكن يعني شقستا اتريكت خلب دا صرف بكن.